وصدق هذا النوع. إذا اجتمع الجهل وعدم التقوى حصل البلاء. طيب المهم لا قطع إلا في ربع دينار، هذا وش ما الذي خصص العموم إقطاع وجههما؟ إيش النص؟ مثلنا نحن بمثال أحسن منه، ما هو؟ فيما سقط السماء العشر وليس في 105 أسقط صدقه. من قال ولا يشرع تأخره درس جديد. نعم. إذا القرآن ينسخ القرآن والسنة ينسخ السنة والقرآن ينسخ السنة والسنة ينسخ القرآن، أي هذه في أصول الفقه في غير هذا الكتاب. هي موجودة موجودة في كتاب الأصول. عندي كتاب الأصول درسته. إيه لهم. في مثال ما موجود ماشي. وهو. نسخ القرآن بالسنة. أين؟ هذا وجدناه. وجدناه في اللوطي. اللوطي قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم أي يأتيان الفاحشة. واللذان المذكر مؤنث أو مؤنث واللذان مذكر يا أخوان المؤنث قال واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم قال واللذان يأتينا منكم فآذوهم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان إيش توابا رحيما. جاءت السنة بنسخ هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به. نعم مخصص لا خلط لا مخصص بالنص. ها النص أن الرسول ذكر أن الفرض صيام رمضان وكذلك في القرآن، هذه واحدة. الثانية حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصام من أول الشهر أو وسط أو آخر. نعم. إيش؟ نعم. حديث إيش؟ حديث نعم. نعم. في نص لكنه ضعيف، في نص حديث أبي أمامة الباهلي الماء طهور إلا أن يتغير طعمها أو لونها وريحه بنجاسة تحدث فيه، لكنه ضعيف. وحديث بئر بضاعة بعد كما تعرف في الكلام. نعم. حد شرب الخمر. نعم. قرأت في كتاب يقول يعني إذا شرب أول مرة يقوم عليه حد، وثانية يقوم عليه حد، وثالثة يقوم عليه حد. وهذه يقول يعني إذا على في الرابع يقتل. فقرأت يعني هذا الكتاب قالوا أن الإجماع على عدم قتله إذا عاد في الرابع. نعم. الناقل للإجماع جاهل بالإجماع. تعرف؟ أقول الناقل للإجماع جاهل بالإجماع. كيف يقول هذا؟ هذا اللي كان، هذا اللي كان. أقول لا يدري ما هو الإجماع، هل ناقل الإجماع؟ وكيف ينقل الإجماع وظهريه يرون الوجوب؟ كيف ينقل الإجماع وشيخ الإسلام يرى الوجوب إذا لم ينتهي الناس بدون القتل؟ فهمت؟ وأنا أحذرك من نقل الإجماع. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، أظن الصواعق المرسلة، أكثر من 20 مثالا ينقل فيها الإجماع والخلاف موجود ومشهور. فهمت؟ أحذر من هذا. وأنا قرأت قال قائل أجمعوا على رد شهادة العبد